الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والإيمان والثبات على ولاية محمد وآل محمد. قال إذا تمهد هذا فنقول موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقي إنما يبحث عن أعراضها الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم، فتكون المعلومات التصورية والتصديقية موضوع المنطق. ذكرنا أن هناك قولين لبيان ما هو موضوع علم المنطق وما هو الجامع الذي يجمع مسائل العلم. يجب أن يكون ذلك الجامع يبحث عنه من جهة أعراضه الذاتية. القول الأول أن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، وإذا ذكر المعقول الثاني في علم المنطق أريد بذلك المعقول الثاني المنطقي الذي يقابل المعقول الأول وهو الماهوي، والذي يقابل المعقول الثاني الفلسفي. قلنا أشكل على هذا القول بأن المنطقي لا يبحث عن المعقول بما هو معقول ثاني. المنطقي لا يبحث عن الكلي بما هو كلي، يبحث عن أحوال الكلي، عن أحوال المعقول، عن أحوال المعقول، عن أحوال المعقول. لهذا إذا لاحظنا الكلي والجزئي والجنس والفصل وما شابه ذلك هي نفسها المعقولات وليس أحوالا، ويجب أن يكون موضوع العلم هو ما يبحث عن أحوال ذلك الموضوع، أعراضه الذاتية. والكلية والجنسية والفصلية ليست أحوالا للمعقول الثاني بل هي المعقولات الثانية. لهذا وجد القول الثاني وهو قول المتأخرين، وإن خالفهم العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في الجوهر النضيج، فذهب إلى القول الأول مع أنه يعد من المتأخرين. القول الثاني ذهب إلى أن موضوع علم المنطق المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، والإشكالية التي ذكرناها في البداية على القول الأول لا ترد هنا. لماذا؟ لأن الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنس والقضية والقياس والصغرى والكبرى هذه كلها أحوال للمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. فصح القول إن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، والبحث عنهما من جهة عوارضهما وأحوالهما. ومن أحوال المعلوم التصوري الكلية والجزئي، الكلية والذاتية والجنسية والفصلية. ومن أحوال المعلوم التصديقي الصغرى والكبرى والمقدم والتالي وما شابه ذلك. هنا نشير إلى ما تبقى من نقاط ترتبط بموضوع علم المنطق. النقطة الأولى، ما هي أحوال المعلوم التصوري وما هي أحوال المعلوم التصديقي؟ النقطة الثانية، حول بيان الحيثية التي أخذت في موضوع علم المنطق، وهي الحيثية الإيصالية. قيل موضوع علم المنطق ما يبحث، موضوع علم المنطق المعلوم التصوري من حيث الإيصال، من حيث كونه موصلا للمجهول التصوري، والمعلوم التصديقي من حيث كونه موصلا للمجهول التصديقي. فكلامنا في هذه الحيثية حيثية الإيصال. إذا جئنا إلى النقطة الأولى، ما هي أحوال المعلوم التصوري وما هي أحوال المعلوم التصديقي؟ لأن المنطقي يبحث عن أحوال المعلوم التصوري وأحوال المعلوم التصديقي. المعلوم التصوري يبحث عنه المنطقي من حيث إيصاله إلى المجهول التصوري، والموصل إلى المجهول التصوري هو باب التعريف، باب القول الشارح. فإن القول الشارح هو الذي يكشف عن المجهول التصوري بواسطة المعلوم التصوري. فإذا قيل ما تعريف الإنسان، كشفنا عن ذلك بواسطة معلومين تصورين، أحدهما الجنس وهو الحيوان، والآخر الفصل وهو الناطق. فيرتب بأن يقدم الجنس على الفصل فيقال الإنسان حيوان ناطق. هذا تقدم عندما بحثنا حول تعريف الفكر والنظر، وقلنا ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة. إذن الموصل إلى المعلوم، الموصل إلى المجهول التصوري هو باب التعريف، باب القول الشارع. يتوقف باب التعريف على مقدمتين. المقدمة الأولى مباحث الإيساغوجي، مباحث الكليات. فإن التعريف إما أن يكون بالحد أو أن يكون بالرسم، والتعريف الحدي متقوم بالذاتيات، والتعريف الرسمي متقوم بالعرضيات. والذاتي والعرضي كل منهما من باب الإيساغوجي، الكليات الخمسة. لهذا نحن نقول أن التعريف بالحدي هو عبارة عن تعريف بالجنس والفصل القريبين، أو تعريف بالفصل، بينما التعريف الرسمي تعريف بالخاصة، والخاصة والجنس والفصل من الكليات، باب الإيساغوجي. إذن التعريف الذي هو موصل للكشف عن المجهول التصوري يتوقف على دراسة باب الإيساغوجي، الكليات الخمسة. والكليات الخمسة إذا أردنا أن نعرف ما هي عبارة عن مفردات. فالجنس مفردة تصورية، والفصل مفردة تصورية. إذا لا بد أن نبحث حول المفردات التصورية التي تتمثل في الموضوع والمحمول. إذن نقول الموصل إلى المجهول التصوري باب التعريف، ويتوقف هذا الموصل على يتوقف الإيصال على بحث موضوعين، موضوع باب الإيساغوجي الكليات ومباحث المفردات التصورية. فلهذا يقال في المقام أحوال المعلوم التصوري عبارة عن التعريف وما يتوقف عليه التعريف، وما يتوقف عليه التعريف عبارة عن مقدمتين، مقدمة قريبة إلى باب التعريف وهي باب الكليات الخمسة الذاتيات، ومقدمة بعيدة بالنسبة إلى باب التعريف وهي مباحث المفردات التصورية. فأحوال المعلوم التصوري عبارة عن ثلاثة أحوال: باب القول الشارح أي التعريف، وما يتوقف عليه باب التعريف، وما يتوقف عليه باب التعريف بحث الذاتيات ومباحث المفردات التصورية. أما إذا جئنا إلى أحوال المعلوم التصديقي نقول الموصل للكشف عن المعلوم عن المجهول التصديقي هو باب الحجة، باب الحجة. فإننا إذا أردنا أن نكشف عن ثبوت الحدوث للعالم، في قولنا العالم حادث، احتجنا أن نرتب قياسا برهانيا يتلخص في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. إذن الموصل للكشف عن المجهول التصديقي هو باب الحجة. باب الحجة يتوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى مباحث الأقيسة والاستدلالات، مباحث القياس. المقدمة الثانية مباحث القضايا وأقسام القضايا. إذن للوقوف لكي يكون باب الحجة موصلا للكشف عن المجهول التصديقي علينا أن نتناول أقسام الأقيسة، معرفة شروط القياس، وعلينا أن نتعرف على القضايا، لأن القياس ما هو؟ القياس عبارة عن مجموعة من المقدمات والقضايا الخبرية. لهذا نحن سوف ندرس أحوال المعلوم التصوري وأحوال المعلوم التصديقي. أحوال المعلوم التصوري نبتدئ بمباحث المفردات التصورية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الإيساغوجي، ثم ندخل في مبحث التعريف. بعد ذلك أحوال المعلوم التصديقي ندرس مبحث القضايا وأقسام القضايا، ثم نشرع بعد ذلك في مباحث الأقيسة، ثم بعد ذلك ندخل في باب الحجج والصناعات الخامسة. لاحظ ماذا قال. قال لأن المنطقي إنما يبحث، خذ هذا قرأنا، قال فتكون المعلومات التصورية والتصديقية موضوع المنطق، وإنما قلنا إن المنطقي يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية. إذن التفتوا، المنطقي لا يبحث عن المعلوم التصوري والتصديقي من حيث هو، إنما يبحث عن أحواله التي تعرض عليه. مثلا المنطقي لا يبحث عن المعلوم التصوري هل هو موجود خارجي أو موجود ذهني، ولا يبحث عن المعلوم التصوري هل أنه كاشف عن الواقع أو ليس كاشفا عن هل هو حاك عن الواقع أو ليس حاكيا عن الواقع، إنما يبحث عن أحوال المعلوم التصوري والمعلومة، وهذا معنى ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يبحث عن الكلية، يبحث عن الجزئية. كذلك إذا بحثنا عن الكلي نبحث عن الكلي بما هو عارض على المعلوم التصوري، نقول من أحوال المعلوم التصوري الكلية، فالحيوان كلي والحيوان معلوم تصوري، ولا نبحث عن الكلي من حيث وجوده وعدم وجوده، هل الكلي موجود أو ليس موجودا، وإذا كان موجودا هل هو موجود في الذهن أو موجود في الخارج، وإذا كان موجودا في الخارج مثلا هل هو موجود بنفسه بوجود مستقل أو موجود بوجود أفراده، أو أنه لا موجود فقط في صقع الذهن. البحث عن وجود الكلي ليس بحثا منطقيا، لأن المنطقي لا يبحث عن الكلي من حيث هو ومن حيث وجوده، إنما يبحث عن الكلي باعتباره حالا من أحوال المعلومة تصوري، من جهة أنه يتوقف عليه الإيصال إلى الكشف عن المجهول التصوري. فإن قلت إذا لماذا نقرأ نحن في منطق الشيخ المظفر عندما تناول مبحث الكلي، بحث هل أن الكلي موجود أو ليس موجودا، الكلي الطبيعي موجود أو ليس بموجود، الكلي المنطقي موجود أو ليس بموجود، هل هو موجود في الخارج أو أنه موجود فقط في الذهن. نقولها كل هذه البحوث التي بحثت من جهة وجود بعض المعلومات التصورية بحوث استطرادية، يعني ليس لم يتعلق بها غرض المنطقي أولا وبالذات، إنما هي استطرادا لتتمة البحث والاكتمال البحث. إذن المنطقي عندما يبحث عن الكلي وعن الجزئي، اترك الجزئي سوف يأتينا، هل هو بحث من صميم المنطق أو بحث ليس من صميم المنطق، إنما هو استطرادي. البحث عن الكلي، البحث عن المقدم، البحث عن التالي، البحث عن القضية، البحث عن الجنس، البحث عن النوع. مثلا يقال الفصل علة للجنس، هنا البحث عن كون شيء علة أو معلول، هذا ليس من اختصاصات علم المنطق، نحن إنما نبحث عن الجنس بلحاظ أن الجنس والفصل من أحوال المعلوم التصوري، فيقال المعلوم التصوري الحيوان جنس، الناطق فصل، والحيوان والناطق يكشف بهما تعريف الإنسان، نبحث عن الجنس والفصل بلحاظ أنهما من أحوال المعلوم، لا نبحث عنهما من حيث أنه علة أو معلول. الجنس والفصل، البحث عن علية أحدهما للآخر من اختصاصات مباحث الفلسفة، مع ذلك المنطقي بحث أن الجنس معلول للفاصل أو ليس معلولا للفاصل. كل هذه المباحث هي بحوث استطرادية، خصوصا بعد تداخل العلوم بعضها في بعض، نوع تداخل في بعض المباحث. قال وإنما قلنا إن المنطقي يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقي يبحث عنها عن المعلومات من حيث أنها توصل، وهذه النقطة الثانية التي سوف نتطرق إليها، توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، كما يبحث عن الجنس، والجنس معلوم تصوري، كما يبحث عن الجنس كالحيوان والفصل كالناطق، وهما معلومان تصوريان لأنهما لم يتعلق بهما اعتقاد وحكم، من المفردات التصورية، والمفردات التصورية من موارد تعلق التصور، التصديق لا يتعلق قلنا إلا بالجملة الخبرية. قال وهما معلومان تصوريان من حيث أنهما، لاحظ من حيث أنهما، من حيث أنهما يوصلان للكشف عن المجهول التصوري، أنهما كيف يركبان. يركبان يعني إشارة إلى تعريف الفكر، ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة، ليوصل المجموع، المجموع يعني الحيوان والناطق، إلى مجهول تصوري كالإنسان، تعريف الإنسان. وكما يبحث، وكما يبحث عن القضايا المتعددة كقولنا العالم متغير وكل متغير محدث يعني حادث مسبوق بالعدم، وهما معلومان تصديقيان من حيث أنهما كيف يؤلفان، يؤلفان يعني يجعلان قياسا، فيصير المجموع قياسا موصلا إلى مجهول تصديقي كقولنا العالم محدث وكذلك يبحث عنها، يبحث عنها من حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى، لاحظوا يعني عندنا موصل إلى التصور وعندنا موصل إلى التصديق. الموصل إلى التصور ما هو؟ باب القول الشارح، باب التعريف. وعندنا ما يتوقف عليه الموصل، لاحظوا عندنا موصل إلى المجهول التصديقي ما هو؟ قلنا باب الحجة. وما يتوقف عليه الموصل هو باب القضايا. قال وكذلك يبحث عنها من حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور. من هو الموصل إلى التصور؟ باب القول الشارع. ما هو الذي يتوقف عليه الموصل؟ ككون المعلومات التصورية كلية جزئية ذاتية عربية جنسا فصلا خاصة، يعني مباحث باب الإيساغوجي أو باب الكلي بمعنى الواسع. ومن حيث أنها، أن المعلومات يتوقف عليها الموصل إلى، من هو الموصل إلى التصديق؟ باب الحجة. والمنطقي لا يبحث عن الموصل فقط، يبحث عن الموصل وما يتوقف عليه الموصل، إما توقفا قريبا أي بلا واسطة، ككون المعلومات التصديقية قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية، يعني مباحث أحكام القضايا، وإما توقفا بعيدا أي بواسطة، ككونها موضوعات ومحمولات. لأنه لاحظوا معي، بحث القياس يتوقف على ماذا؟ على القضايا، والقضايا تتوقف على الموضوع والمحمول، لأن القضايا عبارة عن موضوعات ومحمولة، فالقياس متوقف على القضايا والقضايا متوقف على الموضوعات والمحمولات، فالقياس متوقف على الموضوعات والمحمولات بواسطة القضايا. ولهذا يقول القياس مباشرة يتوقف على القضايا، ولكن القياس يتوقف على الموضوعات والمحمولات بواسطة القضايا. قال أي بلا واسطة، ككون المعلومات التصديقية قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية، وإما توقفا بعيدا أي بواسطة، ككونها موضوعات ومحمولات، فإن الموصل إلى التصديق، لاحظوا، يتوقف على القضايا بالذات. لماذا؟ قال لتركبه، لتركب الموصل وهو القياس منها أي من القضايا. القياس عبارة عن قضايا، قضيتين فأكثر، والقضايا موقوفة على الموضوعات والمحمولات، لأن القضية عبارة عن موضوع ومحمول، فيكون الموصل إلى التصديق وهو القياس، موقوفا على القضايا بالذات، يعني بلا واسطة، بالذات أي بلا واسطة، وعلى الموضوع والمحمولات بواسطة توقف القضايا عليها على الموضوعات والمحمولات. وكذلك في مباحث، كذلك في الموصل إلى التصور. الموصل إلى التصور باب التعريف، باب التعريف أولا وبالذات يتوقف على مباحث الذات الكليات الخمسة، ويتوقف على المفردات بواسطة توقف الكليات الخمسة عليها. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية التي هي إما نفس الإيصال، الأحوال إما نفس الإيصال يعني هي الموصلة، وهي عبارة عن بحثين، بحث القياس وبحث الحجة وبحث التعريف، أو ما يتوقف عليه الموصل. هنا عندما يقال موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث أنه موصل، هذه الحيثية حيثية الإيصال، هل المراد بها الإيصال بالفعل أو يكفي الإيصال بالقوة؟ يعني مثلا معلوم تصوري نظير ماذا؟ نظير قلنا الجنس، الجنس معلوم تصوري، الفصل معلوم تصوري. هنا إذا قيل الجنس معلوم تصوري وهو من أحوال المعلومة تصوري، الجنسية من أحوال المعلومة تصوري، هنا الجنس يشترط أن يكون موصلا للكشف عن المجهول التصوري. هل بالفعل يكشف عن المجهول التصوري أو يكفي فيه حيثية الاستعداد؟ قالوا لا، نحن عندما نقول أن علم المنطق يبحث عن أحوال المعلوم التصوري من حيث كونه موصلا يكفي فيه حيثية القوة والاستعداد، يعني فيه استعداد للإيصال، وليس يشترط أن يكون بالفعل هو الآن هو موصل. ولهذا إذا قيل من الواضح أن الحيوان يسمى بالجنس وإن لم يكن موصلا، قيل أنه يكفي فيه أن يكون فيه استعداد لكونه موصلا للكشف عن المجهول، ولا يشترط حيثية الإيصال أنها حيثية بالفعل أي فعلا متلبس بالإيصال، يكفي فيه أن يكون يحمل استعداد أن يكشف عن المجهول، يوصل للكشف عن المجهول. ومن الواضح أن جميع العناوين المنطقية التصورية كالجنس كالفصل كالذاتي كالعرضي كالخاصة كالعامة جميعها تحمل استعداد الكشف عن المجهول. وبهذا المعنى إذا فسرنا الإيصال بأنه ما كان يحمل استعداد وقوة الكشف عن المجهول التصوري أو استعداد وقوة الكشف عن المجهول التصديقي ترتفع كثير من الإشكالات التي يذكرها بعض المناطق. إذا التفتنا فقط إلى هذه الخصوصية لا حاجة إلى عرض كل هذه الإشكالات بعد الالتفات إلى روح المطلب. هنا إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن علم المنطق يبحث عن أحوال المعلومة التصوري وأحوال المعلومة التصديقي من حيث أنه موصل، ومن الواضح أن الموصل مباشرة هو باب التعريف وباب الحجة، يعني المعرفية والحجية أو ما يتوقف عليهما أو ما يتوقف كل منهما على القضية والعكس والجنس والخاص. إذن إذا لاحظنا هذه العناوين نجد أنها أنها إما أن تكون هذه العناوين هي موصلة كالتعريف والحجة، أو يتوقف عليها الإيصال كالجنس كالفصل كالقضية وما شابه ذلك كالموضوع كالمحمول، وهذه العناوين معقولات ثانية منطقية أو معقولات أولية. معقولات ثانية منطقية، الكلي معقول منطقي ثاني، معقول منطقي، الكلي معقول منطقي، الجنس معقول منطقي، الذاتي معقول منطقي وما شابه ذلك. إذا نجد أن الموصل هو المعقول الثاني أو شيء آخر، هو المعقول الثاني بقى. الآن إلى حد الآن اتضح أن المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات، سواء كانت أحوالا للمعلوم التصوري أو أحوالا للمعلوم التصديقي. نسألكم ما هي هذه الأحوال؟ تقولون الأحوال هي عبارة عن المعرفية، الجنسية، الفصلية، القضية، الموضوع، المحمول، هذه كلها أحوال. أحوال من أي جهة؟ من جهة أنها توصل للكشف عن المجهول. إذن بعبارة أخرى، المنطقي يبحث عن هذه العناوين، عنوان الكلي، عنوان الجزئي، عنوان الذاتي، عنوان العربي، وهذه كلها معقولات ثانية. فلهذا صح لنا أن نقول إن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني من حيث يوصل للكشف عن المجهول التصوري أو التصديقي. إذن ما ذهب إليه القدماء من أن موضوع علم المنطق عبارة عن المعقول الثاني بهذا اللحاظ، بلحاظ أن الكشف عن المجهولات متوقف على هذه العناوين، على الكلي، على الجزئي، على القضية، وجميع هذه العناوين هي معقولات، فصح لنا أن نقول أن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني. فلهذا لا يرد ذاك الإشكال الذي ذكرناه، أنه إذا قيل موضوع علم المنطق المعقولات الثانية، من الواضح أن المنطقي لا يبحث عن المعقول الثاني، يبحث عن أحوال الشيء، والمعقول الثاني ليس من الأحوال بل هو نفس الشيء. الكلي هو المعقول الثاني وليس حالا. هنا هذا الإشكال لا يرد، لأنهم عندما عبروا بأن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني بأي لحاظ؟ لاحظوا أن الموصل للكشف ليس إلا الكلي، والكلي هو معقول ثاني، ليس إلا الجنس، والجنس معقول ثاني، ليس إلا القضية، والقضية معقول ثاني، ليس إلا القياس، والقياس معقول ثاني، ليس إلا التعريف، والتعريف معقول. إذن ليس البحث إلا عن المعقول ثاني، إذن نحن لم نخرج عن المعقول الثاني. أنتم غايته قلتم موضوع، بعبارة الشيخ المظفر، موضوع علم المنطق التعريف ليس التعريف والحجة إلا المعقولات الثانية. قلتم موضوع علم المنطق المعلوم التصوري، نقول ما هي أحوال المعلوم التصوري؟ أحوال المعلوم التصوري والتصديقي القضية، الجنس، الفصل. إذن المنطقي يبحث عن الجنس، عن الفصل، نجمعهما بعبارة واحدة نقول المعقول الثاني من حيث الإيصال للكشف عن المجهول التصوري. إذن لا يوجد نزاع، ذاك النزاع القوي، بين من قال موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري ومن قال هو المعقول الثاني، لأن من قال إن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديقي من حيث الإيصال للكشف عن المجهول، نسأله ما هو الموصل؟ ليس إلا التعريف، ليس إلا الجنس، ليس إلا الفاصل، ليس إلا القضية، ليس إلا العكس المستوي، ليس إلا عكس النقيض، يعني بعبارة أخرى ليس إلا المعقول الثاني. فالموضوع هو المعقول الثاني، وهذا ما فهمه صاحب المنظومة، أنه لا يوجد نزاع قوي بين من قال، أو مباينة بين القولين، بين من قال إن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري ومن قال هو المعقول الثاني، لأن من قال المعلوم التصوري لا يريد نفس المعلوم التصوري، يريد أحوال المعلومة التصوري، لا يريد المعلوم التصديقي، يريد أحوال المعلومة. وما هي أحوال المعلومات؟ الجنس، الفصل، القضية، العكس، وهي المعقولة ثاني. فصح أن يقال يبحث عن المعقولة ثاني. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية. لاحظ، يبحث عن الأحوال، وليست الأحوال إلا المعقولات الثانية. إذا سألنا ما هي أحوال المعلومات، قولوا الجنس، الفاصل، القضية، يعني المعقولة ثاني. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية وأحوال المعلومات التصديقية. الأحوال التي هي، أي الأحوال، إما نفس الإيصال إلى المجهولات، يعني هي نفسها موصلة، وهي عبارة عن التعريف والحجة، أو الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال. الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال إلى المجهول التصوري قلنا عبارة عن مباحث الإيساغوجي، مباحث الذاتيات ومباحث المفردات. وبعبارة الشيخ المظفر، الشيخ المظفر عبر هكذا، عبر أن الموصل للكشف عن المجهول هو باب التعريف، ويتوقف باب التعريف على مباحث الكلي وعلى مباحث الألفاظ. نحن نعبر عن مباحث الألفاظ بمباحث المفردات. قال: وما يتوقف عليه الكشف عن المعلوم التصديقي الموصل للكشف عن المجهول، قلنا باب الحجة، ويتوقف باب الحجة على دراسة مباحث الأقيسة ومباحث القضايا. قال: أو الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال، وهذه الأحوال عارضة للمعلومات التصورية، فيقال الحيوان جنسون، الناطق فصلون. فهنا الحيوانية عرضت على الجنسية عرضت على الحيوان، والفصلية عرضت على الناطق. يقال العالم متغيرون صغرى، وكل متغير حادث كبرى. فالصغروية والكبروية عرضت على المقدمتين. قال: عارضا للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتها. ما معنى لذواتها؟ مو مقصود الذات ذاتي باب الإيساغوجي، ذاتها يعني الأعراض الذاتية، معنى العرض الذاتي بالمعنى الذي فسرناه. فهو باحث عن الأعراض الذاتية لها، أي للمعلومات التصورية والتصديقية. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، وهو مبحث موضوع علم المنطق. فتلخص لدينا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وموضوع علم المنطق هو عبارة عن المعلومات التصورية والتصديقية، أحوال المعلومات التصورية والتصديقية من جهة الإيصال للكشف عن المجهول التصوري والتصديقي. لماذا هذه الحيثية من حيث الإيصال؟ لما قلنا إن المنطقي لا يبحث عن المعلوم التصوري بما هو معلوم تصوري، هذا لا شغل له، إنما يبحث عن المعلوم التصوري من جهة أنه كاشف عن المجهول التصوري، لا يبحث عن المعلوم التصديقي من حيث هو معلوم تصديقي، أي من حيث وجوده، من حيث خصائصه، إنما يبحث عن أحواله من جهة كشفه عن المجهول التصديقي، وهكذا. وإذا قلنا موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، لا مباينة بين القولين. نعم سيدي. هذا رجعتم إلى ما نقوله سابقا، تريد أن ترجع إلى أصل الإشكال. أحوال المعلوم ليس نفس المعلوم، لا ليس نفس هذا نظير ما قررناه في الدرس الماضي سيدنا، قلنا ليس النحو يبحث عن الكلمة بما هي كلمة، يبحث عن أحوال الكلمة، يبحث عن أن الكلمة مرفوعة، منصوبة، مفعول، اسم، حرف، إيه، فلا يبحث عن كل علمين عن أحوال، عن الأحوال. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أحواله لا عنه. إيه، وين سؤالكم إذا؟ صحيح كلام، صحيح كلامكم، يعني تقررون المطلب الذي يشير إليه أنتم، يعني ما فهمت وين سؤالكم سيدي، يعني تقررون مطلب معلومة أو أنه سؤال؟ بين القولين، لأن من قال موضوع علم المنطق هو الباحث عن أحوال ذلك العلم، ليس أحوال ذلك العلم إلا المعلوم الثاني، فيرجع مرة أخرى إلى المعقول الثاني. هذا تمام الكلام في موضوع علم المنطق. قال: وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا، يعني باب التعريف، والموصل إلى التصديق يسمى حجة، ويجب تقديم الأول، تقديم الموصل إلى التصور على وضعان، لتقدم التصور على التصديق طبعا. هنا يشرع في بيان أقسام التقدم والتأخر، فعندنا تقدم بالطبع، تقدم بالوضع، تقدم بالزمان، تقدم بالعلية، تقدم بالتجوهر. هذا كله إن شاء الله نذكره في المبحث القادم. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.